الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الصادق الأمين. ثم حياكم الله عز وجل وبياكم وسدد على الحق خطانا وخطاكم. وإن حديثنا اليوم إن شاء الله عز وجل عن الأضحية. قال الله سبحانه وتعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. وهذا نص عظيم في فضل الأضحية. والأضحية هي شاة تذبح بعد صلاة عيد الإضحى تقربا إلى الله تعالى. قال سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والنسك هنا هو الذبح تقربا إليه جل شأنه. فعلى من أراد أن يضحي أن تكون نيته عبادة الله عز وجل، وأن تكون نيته من الأضحية تقربا إلى الله تعالى. فكثير من الناس لا يشتري الأضحية إلا بنية إدخال السرور على العائلة والأولاد والزوجة، وهذا مخالف للنية التي أمر الله تعالى بها ونبيه صلى الله عليه وسلم. فالنية في الأضحية القربان إلى الله عز وجل، حتى لو لم يكن له أهل ولا زوجة فإنه يتقرب بهذا الذبح لله عز وجل كما تقرب نبينا صلى الله عليه وسلم. ولقد اختلف العلماء في وجوب الأضحية، فذهبت طائفة عريضة من أهل العلم إلى أنها سنة مؤكدة، وذهبت طائفة أخرى إلى أن الأضحية واجبة. أما القائلون بالوجوب فلقد استدلوا بأدلة عديدة، منها عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا. أخرجه أحمد وابن ماجة وهو حسن. ووجه الاستدلال به أنه لما نهى من كان ذا سعة عن قربان المصلى إذا لم يضح دل على أنه ترك واجبا، فكأنه لا فائدة من التقرب إلى الله بالصلاة مع المسلمين مع ترك هذا الواجب. وأما دليلهم الثاني على وجوب الأضحية، عن جندب بن عبد الله البجلي قال: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر يقول: من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح. متفق عليه. وهذا الأمر ظاهر في الوجوب، ولم يأت ما يصرفه عن ظاهره. الثالث عن مخنف بن سليم أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم عرفة قال: على أهل كل بيت في كل عام أضحية. حسنه الإمام الترمذي. وقد استدل من قال من العلماء بأن الأضحية سنة مؤكدة بالحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل العشر فأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا بشره شيئا. رواه الإمام مسلم. فقالوا: فيه دليل على أن الأضحية غير واجبة، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: فإذا أراد أحدكم أن يضحي. ولو كانت واجبة لم يفوض النبي صلى الله عليه وسلم الأضحية إلى الإرادة. وقد رد على هذا الإرادة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد أن رجح الوجوب. قال شيخ الإسلام: ونفاة الوجوب أي وجوب الأضحية ليس معهم نص، فإن عمدتهم في عدم وجوب الأضحية قوله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يضحي. قالوا: والواجب لا يعلق بالإرادة. وهذا كلام مجمل، فإن الواجب لا يوكل إلى إرادة العبد فيقال إن شئت فافعله. بل يرد الآن شيخ الإسلام على قولهم: بل قد يعلق الواجب بالشرط لبيان حكم من الأحكام، كقوله: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. وقد قدر فيه: إذا أردتم القيام، وقدر: إذا أردت القراءة فاستعذ، والطهارة واجبة، والقراءة في الصلاة واجبة، وقد قال سبحانه: إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم، ومشيئة الاستقامة واجبة. ثم قال رحمه الله: وأيضا فليس كل أحد تجب عليه الأضحية، وإنما تجب على القادر، فهو الذي يريد أن يضحي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد تضل الضالة وتعرض الحاجة. والحج فرض على المستطيع، فقوله من أراد أن يضحي كقوله من أراد الحج. وقد أجاب كذلك على استدلال طائفة من أهل العلم بعدم وجوب الأضحية بحديث من أراد أن يضحي الإمام العيني رحمه الله تعالى، قال: ليس المراد التخيير بين الترك والإباحة، فصار كأنه قال: من قصد أن يضحي منكم، وهذا لا يدل على نفي الوجوب كما في قوله: من أراد الصلاة فليتوضأ، وقوله: من أراد منكم الجمعة فليغتسل، أي من قصد ولم يرد التخيير، فالصلاة واجبة والجمعة واجبة، وهكذا الأضحية، وهكذا هذا. أما استدلال عدم الموجبين بتضحية النبي صلى الله عليه وسلم عن أمته كما في سنن أبي داود وسنن الترمذي ومسند أحمد بالسند الصحيح عن جابر، فليس استدلالا قائما، إذ يحمل هذا جمعا بين الأدلة على غير القادر من الأمة، ومن كان غير قادر على التضحية سقط عنه حكم الوجوب أصلا، والله تعالى أعلم. فالأضحية أيها الأحبة الذي يترجح، والقول القوي الذي تعضده الأدلة المتوافرة، أنها واجبة كل عام على كل قادر. فمن كان قادرا موسرا عنده غنم أو عنده إبل أو عنده مال، فإنه تجب عليه الأضحية مرة كل عام إذا كان قادرا في ذلك العام. وأما قول القائلين، وقد انتشر هذا القول بين العامة، أن الأضحية تجب 7 مرات في العمر، فهذا لا دليل عليه. وكثير من العامة يظن أيضا أن الأضحية تجب مرة في العمر، فلا يضحي إلا مرة في حياته، وهذا مخالف للقرآن والسنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى 10 سنين أو حولها، وكان عليه الصلاة والسلام يضحي كلما استطاع صلى الله عليه وسلم. فعلى الإنسان أن يضحي كلما استطاع، ولا عدد للأضحية، فهي عبادة حولية تكون كل عام على القادر، والله تعالى أعلم. وحتى العلماء الذين قالوا أنها سنة مؤكدة، فهم يقولون بأنها سنة مؤكدة كل عام، فلا تبخل يا عبد الله بمال الله على الله، ولا تبخل ببهيمة الأنعام التي رزقك الله على الله، فضحي وتقرب بذلك الذبح إلى الله تعالى، فإنه قربان عظيم وفضل جليل. نأتي الآن أيها الأحبة إلى بعض أحكام الأضحية. أولا، الذبح يكون بعد الصلاة، الذبح يكون بعد صلاة العيد، فمن ذبح قبل الصلاة فلا أضحية له، فليذبح مكانها أخرى كما قال صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين، وكان ينحرهما بعد صلاة العيد، وأخبر صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل الصلاة فليس من النسك في شيء، وإنما هو لحم قدمه لأهله، رواه الإمام البخاري. ثانيا، كان صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه أن يذبحوا الجذع من الضأن والثني مما سواه، أي أن تذبح الجذع من الضأن أو الثنية من المعز والإبل والبقر. وعن مجاشع بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الجذع من الضأن يوفي مما يوفي منه الثني من المعز. ثالثا: يجوز تأخير الذبح لليوم الثاني أو الثالث بعد العيد، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل أيام التشريق ذبح. قال الإمام ابن القيم: هذا مذهب أحمد ومالك وأبي حنيفة رحمهم الله. قال أحمد: هو قول غير واحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وذكره الأثرم عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم. رابعا: من هديه صلى الله عليه وسلم أن من أراد التضحية ودخل أول يوم من أيام العشر من ذي الحجة فلا يأخذ من شعره وبشره شيئا، ثبت النهي عن ذلك. وقال الحنابلة: بحرمة الأخذ من الشعر والظفر لمن أراد أو لمن نوى أو قصد أن يضحي. قال النووي في شرح مسلم: والمراد بالنهي عن أخذ الظفر والشعر النهي عن إزالة الظفر بقلم أو كسر أو غيره، والمنع من إزالة الشعر بحلق أو تقصير أو نتف أو إحراق أو أخذه بنورة أو غير ذلك، وسواء شعر الإبط والشارب والعانة والرأس وغير ذلك من شعور بدنه. وقال ابن قدامة في المغني: فإن فعل ذلك، أي من نوى الأضحية فأخذ من شعره أو ظفره شيئا خلال العشر، قال: فإن فعل ذلك استغفر الله تعالى، ولا فدية فيه إجماعا سواء فعله عمدا أو نسيانا. خامسا: وكان صلى الله عليه وسلم يختار الأضحية سليمة من العيوب، وكان يستحسنها، ونهى أن يضحى بمقطوعة الأذن ومكسورة القرن، وأمر بالنظر إلى سلامة الأضحية، وألا يضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء، ثبت النهي عن هذا كله. وأما الكبش الموجوء فيجوز التضحية به. الموجوء هو الذي انتزعت خصيتاه. سادسا: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالمصلى، أي يضحي بالمصلى وهو المكان الذي تصلى فيه صلاة العيد في الفلاة خارج المساجد، وهذه سنة محمد صلى الله عليه وسلم. سابعا: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن الشاة تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته ولو كثر عددهم، كما قال عطاء بن يسار: سألت أبا أيوب الأنصاري كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون. ثامنا: من أحكام الأضحية يستحب التكبير والتسمية عند الذبح، لما ثبت عن أنس أنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده وسمى وكبر، ووضع رجله على صفاحها أي جوانبها. رواه البخاري. تاسعا: وأفضل الأضحية ما كانت كبشا أقرن فحلا أبيض يخالطه سواد حول عينيه وفي قوائمه، إذ هذا هو الوصف الذي استحبه رسول الله وضحى به صلى الله عليه وسلم. عاشرا: ويستحب أن يباشر المسلم أضحيته بنفسه، أن يذبح الأضحية بنفسه، فإن لم يكن يعلم أو يعرف فليتعلم، فإن لم يستطع فليوكل غيره يذبحها له، ويجوز التوكيل أو الإنابة في ذبحها بلا حرج. الحادي عشر أو الحكم الحادي عشر من أحكام الأضحية: يستحب لأهل البيت الذين ضحوا أن يأكلوا منها وأن يهدوا منها وأن يتصدقوا منها، ويجوز لهم أن يدخروا لقوله صلى الله عليه وسلم: كلوا وادخروا وتصدقوا، متفق عليه. الحكم الثاني عشر: تجزئ البدنة عن سبعة وتجزئ البقرة عن سبعة، فقد روى ذلك مسلم في صحيحه عن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: نحرنا بالحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. الحكم الثالث عشر: ولا يعطي الجازر أجرة عمله من الأضحية. إن أتيت بجزار أو قصاب يذبح لك فلا تعطيه أجرة من الأضحية، لا جلدا ولا رأسا ولا كرشا، لا يجوز ذلك، لا يجوز أبدا أن تعطي القصاب شيئا من الأضحية، وإنما تعطيه من مالك، لما ثبت عن علي رضي الله عنه أنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه، والبدن جمع بدنه أي إبله، إبل الإضحى، وأن أتصدق بلحومها وجلودها وحلالها، وأن لا أعطي الجازر منها شيئا. قال: ونحن نعطيه من عندنا، أي نعطيه من مالنا. رواه الإمام مسلم. فينبغي التنبه لهذا، لا يجوز أن يعطى القصاب من الأضحية شيئا، لا جلدا ولا رأسا ولا كرشا ولا لحما. الحكم الرابع عشر: من عجز عن الأضحية من المسلمين ناله أجر المضحين من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان يريد الأضحية ولم يستطع، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عند ذبحه لأحد الكبشين: اللهم هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي. الحكم الخامس عشر: قال الإمام ابن قدامة في المغني: وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون بعده، ولو علموا أن الصدقة أفضل لعدلوا إليها، ولأن إيثار الصدقة على الأضحية يفضي إلى ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالأضحية أفضل من الصدقة اتفاقا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى، وضحى بعده الخلفاء الراشدون والصحابة الصالحون رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ولا يجوز أن تذبح الأضحية قبل الصلاة، فإن ذبحها فليذبح مكانها أخرى، فإنما هي شاة لحم أطعمها أهله. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا، وأن يغفر لنا ذنوبنا وخطايانا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.